إذا الإنسان صلى المغرب مع الإمام وفاتته ركعة من الصلاة، فاتته ركعة ولكن الإمام سهى ثم قام وأتى برابعة ثم سجد السجود السهو الإمام وسلم، المأموم الذي فاتته رابعة الذي فاتته ركعة، هل تعتبر الزيادة للإمام مكملة لصلاته لصلاة المغرب أو يقوم ويأتي بثالثة؟ نعم، هذا المثال يعتبر مثالا، لكن نأخذ قاعدة. إذا زاد الإمام ركعة وقد دخل معه أحد في الركعة الثانية، أي صلاة تكون؟ فهل يعتد المأموم بهذه الركعة الزائدة؟ الجواب، يرى بعض العلماء أنه لا يعتد بها، وأن المأموم إذا سلم الإمام وقد فاتته ركعة يجب أن يقوم ويأتي بركعة، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة للمأموم الذي فاته بعض الصلاة. فمثلا إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب كالمثال الذي ذكره الله، ثم زاد الإمام ركعة سهوا، فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى كم؟ أتى بكم؟ ثلاث ركعات، إذن انتهى الصلاة، يجب عليه أن يسلم. فإن زاد ركعة فهذا يعني أنه تعمد الزيادة وصلى المغرب أربعة، وهذا لا يجوز. والإمام وإن كان معذورا بالزيادة لسهوه فأنت لست بمعذور، فلا يجوز أن تأتي بما زاد على فرض صلاتك. فإن قال قائل، أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أو قال فقط؟ قلنا بلى، قال هكذا، لكن قوله فقضوا أو فأتموا يدل على أن المأموم قد بقي عليه شيء، والمأموم الآن أتم ما بقي عليه شيء. فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين، وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. نعم.